البس يا شيخ سؤال اخير يا شيخ، يا شيخ سؤال اخير ايه؟ مثلا مدرسة المسلمين بتاعها بيجي بعض الناس ما فهمت. تبيع رواية تاجر شيخ تاجر روائح اذا كان ليست فيها كحول كثيرة بحيث يمكن ان تحول الى خمر كما يفعل المبتلون بشرب الخمر حينما يفقدون الخمر، فاذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز، وان كانت نسبتها قليلة فيجوز. شيخ سؤال ويقول من واحد مثلا بليرة كيف؟ واحد يقول مثلا بليرة بياخدها حتى بليرة بفاصل ياخذ مثلا ب70 80 هل يجوز انا ابيعها الواحد بسعر؟ من حيث الجواز يجوز، لكن الافضل ان يستعمل الرجل دائما الاستقامه في اقواله وافعاله.